معلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال عن كيفية زكاة المال الذي يأتي من بيع العلم. يأتي من لحظة هذا المبلغ يا حسين. حسين، المال الذي يأتي من بيع إيش؟ علم أن سؤالي عن كيفية زكاة المال الذي يقبض من بيع العلم. من بيع ماذا؟ العلم. لقد سألتنا هذا السؤال من قبل. شوف يا أخي، المال الذي يقبض من بيع العنب، إذا كان العنب بيع طعاما وفاكهة فهذه عروض تجارة، أنت الآن تأخذ المال هذا كل ما حال الحول، تنظر ماذا عندك من عنب للبيع كم قيمته، وماذا عندك من سيولة تحصلت من البيع السابق، وتطلع الزكاة على الجميع، على قيمة العنب المعد للبيع وعلى المال الذي تحصل من البيع سابقا. انت صرفت منه، طيب ماذا بقي عند حلول الحول؟ نطلع الزكاة على الجميع في 1025. اذا كان العنب يباع على من يستعمله في عصره خمرا، هذا ما يجوز نبيعه اساسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر، يعني لعن في الخمر 10. طيب، بالنسبة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذه ترى شيء غير زكاة الزروع والثمار، غير زكاة عروض التجارة. هذه عروض التجارة بيناها، انتهينا. إذا بلغ العنب نصابا وهو 5 أوسق، نعم، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، تجب فيه الزكاة. كم نصف العشر يخرج نصف العشر من العنب؟ هذه زكاة زروع ثمار. إذا باع أخرج منه من ثمانية نصف العشر، هذه قضية أخرى. إذن عند الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، إذا كان السقي بكلفة تستخرج له ماء وتمدد مواسير وقنوات سواني رشاشات الماء إلى آخره مكاين، نصف العشر يعني 2.5%، يعني 25%، يعني 1/40. وإذا كان السقي بالماء بالأمطار، أنهار جارية، ما عندك تعب في سقيه، فالزكاة العشر كاملا، الزكاة العشر كاملا. طبعا هذا العنب الذي يتحول إلى زبيب، والزبيب طعام كامل، حتى زكاة الفطر ممكن تكون صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من قمح. هذا بالنسبة لموضوع العنب.